إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، ومعلوم يا عبد الله بأن أسماء الله سبحانه وتعالى أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها 99 اسما، أي ما علمناه في حياتنا الدنيا. وأما الأسماء فلا تنطلق ولا تنحصر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأنه يدعو ربه بمحامد يفتحها الله سبحانه وتعالى عليه في هذا اليوم لم يكن يعلمها قبل. ومعلوم كذلك يا عبد الله بأن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة، فاسم الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة، واسم الله الرحيم يتضمن صفة الرحمة، ولكنها الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى له يدان وله وجه يليق بجلاله وكرمه وجلاله، وكذلك له سمع وبصر وغير ذلك من الصفات، ولكن كل هذه الصفات على القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرب العالمين له رحمة تليق بجلاله وكماله، ولكن لا تشبه رحمة المخلوقين، وكذلك له يدان وله وجه يليق بجلاله وكماله. واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، جعل في كتاب عنده 100 رحمة، فأنزل سبحانه وتعالى رحمة واحدة في هذه الدنيا فبها يتراحم الخلق بينهم، فترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذه رحمة واحدة. وأبقى سبحانه وتعالى 99 رحمة في الآخرة حتى يرحم سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين وعباده المتقين. نسأل الله تعالى أن يرحمنا أجمعين. واعلم كذلك بأن صفة الرحمة من أجل الصفات التي تميز بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن رحمته صلى الله عليه وسلم بلغت الحد الأعلى والمنزلة القصوى صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عنه أنه كان يرحم الحيوان ويرحم الأطفال ويرحم النساء، بل يرحم الكفار، بل يرحم الجمادات، إلى غير ذلك مما يأتيك بيانه إن شاء الله. فمما أرد برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ما لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، أي ليس على منهجنا وطريقتنا المثلى والكملى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلم إلى أن يتحلى بالآداب العالية والصفات الذاتية حتى يكون عند الله سبحانه وتعالى من المتقين ومن المؤمنين الذين تقربوا لله تعالى بما أمر وابتعدوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح بأنه ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أي ليس على طريقتنا وليس على سنتنا وإن كان مسلما ولكنه ضعيف الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي صلى الله عليه وسلم. فمن الرحمة بالأطفال المسح على الرؤوس، وإن كانوا أطفالا فيقعد الطفل على حجر المرء، هذا ما فعله المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الرحمة بالأطفال الدعاء لهم، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كان إذا ولد لهم مولود أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة، أي وضع تمرة في فيه صلى الله عليه وسلم ثم ينبض بها في يوم الصبي حتى يأخذ بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو له ويبلغ له صلى الله عليه وسلم. فهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال. وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ يقول هذا الأعرابي متعجبا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الأطفال، يقبل الصبيان، تقبلون الصبيان، متعجبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ويأتي بيان ذلك إن شاء الله بأنه من لا يرحم لا يرحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبلة للصبي وللفتاة الصغيرة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال. وكذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه يقرع المحادث، كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما جاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبية، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. هذا الرجل له عشرة من الأولاد لم يقبل أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالقبلة للصبي من رحمة الكبير للصبي والصغير. فينبغي على المسلم أن يتحلى بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون المسلم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل أجمع. وكذلك من رحمة النبي للصبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه على كتفه صلى الله عليه وسلم، يخرج إلى المسجد يصلي بجماعة المسلمين طفلة صغيرة يحملها على عاتقه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها على الأرض، وإذا رفع رفعها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بتلك الصبية، بتلك الفتاة. ولننظر في هذا الأمر خاصة، وكيف يفعل إلا من رحم الله. كبار السن بالأطفال إذا دخلوا في المساجد، فإن الكفار والمشركين في الكنائس وغيرها يحتفلون بالصبي ويعطونه ما يعطونه حتى يحببونه في دينهم الباطل. فكيف بالمسلم أن يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول: أنا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على طريقته وسنته وشرعته. اقتدي برسولك يا عبد الله، واتبع رسولك صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن ترفق بالأبناء والصبيان، فإنهم والله لا ينسون الإحسان أبدا، كذلك لا ينسون الإساءة أبدا. فإن الصبي ربما يبلغ ما يبلغ من السن 30 و40 ويتذكر أن عبدا من عباد الله أحسن إليه فقدمه للصف ووضعه وصفه بجانبه ورفق به وأحسن إليه، وعلى الضد من ذلك. فهو يتذكر من أتى إليه بسب أو شتم أو ضرب ولو بلغ 50، وكلنا نعلم ذلك من حياتنا العملية. فإن كثيرا من الناس لا يرفقون بالأطفال في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رحمة النبي بالأطفال صلى الله عليه وسلم أنه بكى لموت قطه صلى الله عليه وسلم وهو ابن ابنته صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم أن يأتي، وكاد أن يموت هذا الصبي، فأرسل مع المرسل إليه أن قل لها: إن لله ما أراد وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، إن لله وإنا إليه راجعون. فأرسلت مع المرسل إليه تقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي. فلما أتى ورأى الصبية كأنها تخرج روحه بكى صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال، فإن الأطفال رقاق القلب، هم قريبون جدا، حتى إن الأب أو الأم إذا فإن الصبي تجده يبكي رغم أنه لا يعلم ما مدى هذه الوقعة وما تؤثر في الأب أو الأم، ولكنها رحمة الأطفال بالكبار. فالواجب على الكبير أن يرحم الصغير حتى يدخل فيما أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رحمة النبي بالصبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه يعني السفاهة والوسطى. فينبغي على المسلم أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل فيما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على طريقته، على منهجه، على حياته، وأن ينظر في سيرته كيف كان يتعامل مع المرأة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا ورحمة بها، لما قال لأنجشة رفقا بالقوانين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وقال رحمة بالمرأة والنساء التي يطعن من يطعن من المستشرقين الكفار بأن الإسلام ظلم المرأة. والله لم يوصف المرأة ويعدل فيها ويفضلها على سائر جنسها سوى الإسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف رقة ورحمة بأمه صلى الله عليه وسلم، فهذه هي رحمته، فاقتدي به مع الأطفال، مع المرأة، مع الكفار، مع المنافقين، مع الزوجات، مع الجيران، حتى تكون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على ذوي العقول من الصبيان والمرأة والرجال والكفار وغير ذلك، وإنما تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيما أخرجه مسلم من حديث شداد: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما أحل الله سبحانه وتعالى لك من بهيمة الأنعام رحمة ورفقا بهذه البهيمة، إذا أردت أن تقتلها وتتبعها تقربا لله تعالى فارحمها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليعد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف برتية، أي بئر يطيف ويطوف بهذا البئر حتى كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مرقها أي خفها أي حذاءها، وهي بغي عملها كبيرة من أكبر الكبائر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة الزنا، هي تتاجر بعرضها، هذه عملها. فلما رأته هذه البغي على تلك الحالة نزعت مرقها أي خفها أي حذاءها، فسقته فغفر الله له. فإذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدت للحيوانات، فانظر إلى من يرحم ويرفق بعباد الله المسلمين. إذا كانت هذه المرأة وعملها كبيرة من أكبر الكبائر وهو الزنا، رحمت كلبا فسقطه معها فغفر الله لها، فكيف بمن يسقي عباد الله؟ كيف بمن يطعم عباد الله؟ كيف بمن يدعو إلى توحيد الله ويعلم الناس توحيد رب الناس؟ وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إنه دخل دار الحكم ابن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، وهذه حدث ولا أرض مع الأطفال، ولكن انظر في عاقبة لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في جرة فحبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت امرأة دخلت الجنة وغفر الله لها لما سقط كلبا، ودخلت امرأة النار لما منعت نرا، فانظر يا عبد الله في رحمة هذا الدين بعباد الله المؤمنين. إذا كان الكلب يسقى فيغفر للسائل، وإذا كانت النار تمنع فيدخل مانعها النار. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم بأن التقرب لله تعالى بإطعام الطعام وسقي الماء بعباد الله المؤمنين له فضل كبير عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير والحاكم من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أضجع شاة يريد أن يتبعها، ثم هذا الرجل بعد أن أضجعها على الأرض كان يحد السكين، يحد الشفار الذي يريد به أن يذبح هذه البهيمة تقربا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتاك؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الرزق والرحمة بالحيوانات فضلا عن بني آدميين من الناس والإنسان، كيف كان وإني سائلك وأجد أنت بينك وبين ربك أترحم أنت أخاك جارك امرأتك أولادك حليمك جيرانك إلى غير ذلك؟ أجد أنت بينك وبين ربك. وكذلك برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات، ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ من صنع هذا؟ إن رسول الله لعن من فعل هذا. واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وحد عن نصب الحيوانات غرضا مع الأطفال. وكذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوه غرضا اليمنى وغير ذلك، فإن ذلك نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الرحمة بالحيوانات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في الأدب المفرد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الإسلام يدعو للرحمة لكل البشر حتى للحيوانات بل للجمادات. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على جذع فصنع له غلام منبرا فحن الجذع وبكى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع حتى سكن حتى هدأ رحمة ورفقا به صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله تعالى يرحمكم من في السماء. وكذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات أنه لما مر على جبل فلما رأى الجبل النبي صلى الله عليه وسلم بكى وأتى إلى كتفه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجبل لمن هذا الجبل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إليه أنك تجيع وتذئب وتتعب. هذا جمل يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم حال صاحبه، فكيف بمن يعمل لديه الأجراء من الصناع أو العمال لا يطعمونه فقط وإنما يذبحونه ذبحا في هذا العمل الشاق وهذا الشغل الشاق ولا يرحم لهم؟ فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن أمة المؤمنين أمة مرحومة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسباب التي ربما يأتي بها العبد فيرحم عند الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة أيقظت من الليل لتصلي لله تعالى فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء. وهذا يكون بالرفق والرحمة حتى يكون ذلك على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يأخذ القائم من الليل أجر ذلك. وكذلك من أسباب جلب الرحمة للعبد أن يصلي العبد قبل العصر أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فحس يا عبد الله أن تكون من الذين يرحمون عباد الله سبحانه وتعالى ويرحمون الجيران، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالأبوين في أحاديث كثيرة، فمنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أبناك فأبناك. فصل أبويك وارفق بهما وارحمهما وصل أقاربك وافعل بهما ما فعلت بوالديك وارفق بالجيران.